قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا زيد قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن قال حدثني ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثنا احمد بن منذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا السند وذكر مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد واحد يعني عن زياد عن اسماعيل بن سميع قال حدثنا ابو رزين قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قراط. قوله حدثنا ابو رزين تقدم ان هذا الاسم رزين يأتي عنده في الأسماء والكنى بفتح الراء ولم يقع مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن زيد بن خصيفة أن سهل بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير ورجل من شنوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص العبد كل يوم قراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي هذا المسجد. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال حدثني إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخونا سمع بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنعي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجين قال حدثني إسماعيل عن ابن جعفر عن حميد قال سئل أنس مالك رضي الله عنه كسب الحجام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم أبو طيبة فأمر له صلى الله عليه وسلم صاعين من طعام وكلم أهله فأضعوا عنه من إخراجه وقال إن أفضل ما داويتم بالحجامة أو قال هو من أمثل دوائكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا مروني عن فزاري عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه كسب الحجامة ذكره مثله فذكر مثله غير أنه قال إن أفضل ما دويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع ومدين ومدين وكلم فيه فخف عن ضريبته. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان مسلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر المخزومي كلام عن مهيب قال حدثنا طاووس عن أبي عمرو عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجامة أجره واستعط. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ولفر عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن عاصم عن شعبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده وخف عنه من ضريبته ولو كان شحت لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الشعبي تقدم أن الشعبي عند الإطلاق هو عامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبرين وقال حدثنا عبد الأعلى عبد العلاء أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري وعن بن نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلى سنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر من أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال فاستقبل الناس ما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه المنذر بن مالك العواقي. قوله الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم مصغرا وهي عند الإطلاق لسعيد بن إياس الجريري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن وعلى ترجم من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثنا أبو الطاهر ولفظ له قال أخبرنا به قال أخبرنا مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن وعلى السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنه رجل أهدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عنيت الله قد حرمها قال لا فسار الإنسان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سارته قال فقال أمرت أن ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال فتح المزاد حتى ذهب ما فيها. قال حدثني أبو طارق قال أخبر من وهم قال أخبر من سعيد بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن وعلى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن مسروق عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن تجارة في الخمر. ما قاعدة أبي الضحى؟ سنت أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الضحى سوى راو واحد هو أبو الضحى مسلم ابن صبيح الكوفي. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة وبكر بن إسحاق بن إبراهيم الأفضل أبي كرم قال إسحاق وأخبرنا قال آخران حدثنا معاوية عن أبشع بن سمي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآية من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فحرم التجارة في الخمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فتح يوم مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدنو بها الجلود ويستصبعه الناس وقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن علي بن خشرم قال أخبر عيسى بن يونس عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعامه رهنا ودرعا من حديد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبر المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن أعمش أنه قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما لأجل مرهنا ودرعا له من حديد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عامش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يذكر من حديد. قال حدثني يحيى عمر الناقد لفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان عن عتيم النبي نجح عن عبد الله بن كثير عن من أهل عم العباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن سمونه بثمان سنة وسنتين وقال من سفيت من لسه بكل معلوم وزي معلوم لاجل معلوم. قال حدثني قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم تجيء لراو واحد هو من أحسنت هو عبد الله ابن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار فهو عبد الله بن يسار. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوسفون وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسف لا يوسف إلا في كلمة معلوم وزي معلوم. قال حدثني عن أبي يحيى وبكر بن شيبة وإسماعيل وسالم بن جبير عن عيينة عن أبي عباس السند وذكر مثل حديث عبد الوارث المذكور لأجل معلوم. قال حدثنا مكرم بن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاقل وحدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن كلاب عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن سالم وذكر مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه لأجل معلوم. قال حدثنا عبد الله بن سمع عن قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن مسيب يحدث أن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد بن معمر كالذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتكر لا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم قال وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبر خالد بن عبد الله قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن مسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني بعض أصحابنا لعل أحدكم يبحث هل هذا الذي أضمره مسلم في عدة مواضع هو البخاري أم غيره. أنا لا أذكر فيها بحثا بس يشبه بعض الأسانيد هذه أنها أسانيد البخاري فيكون ذكره مضمرا فابحثوها. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا زهير بن حرب قال كانوا يقولون معرفة الإشكال علم ذكره القرافي وغيره وأيضا توجيه الأنظار إلى الأبحاث علم فيستفيد الإنسان إذا قيل هذا محل بحث هذا ينبغي أن يبحث هذا من طرائق العلم التي يحرص عليها الطالب. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مصطفى الأموي قال حا وحدثني أبو طاهر محمد بن يحيى قال أخبرنا كلاب عن يوسف عن شهاب عن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة محقة للربح. قال حدثنا بكر بن شيبة وبكر بن إسحاق بن إبراهيم لفظ من أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو سامر عن بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة أنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه يحق ثم يمحق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حق قال وحدثنا أحمد بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا شريك في ربعتين أو نخل فليس له ينبيع حتى يدين شريكه في الرضي يأخذ منك ليترك. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد عبد الله بن ويني وإسحاق بن إبراهيم اللفظ بن ويني قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا جرير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بكل شركة لم تقسم ربعتين أو حائط لا يحل له ينبيع حتى يدين شريكه فإن شاء أخذ من شاء ترك فإذا باع ولم يدينه فهو حق به. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا من قال جرير عن أبي الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بكل شركة في أرضه وربعنا وحائط لا يصح ينبيع حتى يرضى على شريكه فيأخذه ويدع فإن أبى بشريك وحق به حتى يؤذنه. قال حدثنا أحمد بن عقل قرأت عنك عن شعبة عن أرجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة مجدل قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمي النبي بين أكتافكم. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا سفيان عن تحقر وحدثنا ابو طير حرمه بن حقال اخبرنا ابن قال اخبرنا يوسف حقر وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثنا احمد بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجين قال وحدثنا اسماعيل بن جعفر قال عن علي بن عبد الرحمن عن عباس بن سعيد بن سعدي عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطر شبرا من الارض ظلما طوق الله اياه ومن قال من سبع اراضين. قال حدثني حرب بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن قال حدثني عمر بن محمد ان ابا حدثه عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل ان اروى خاصمته ببعض جاري فقال دعوها اياه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناخذ شبرا من الارض بغير حق يطوقه بسبع اراضين يوم القيامه. اللهم إن كانت كاذبة مع من بصرة ويعقر بدارية قال فرجها عمياء تلتمس الجدر قد تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي بالدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها قال حدث ربيع العتكي وقال حدث احمد بن زيد عن شيخ عروه عن ابي ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها فخصم منه مروان الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من ارضي ظلما طويقا الى سبع ارضين فقال مروان لا اسالك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كذبه فعمي بصره واقتل في ارضها قال فما مات حتى ذهب بصره ثم بين ان تمشي في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عن زكريا بن أبي زيد عن شام عن النبي عن سعد بن زيد أنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. قال وحدثنا جابر بن حرب قال حدثنا جرير بن حسين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حق إلا طوق الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوالد قال حدثنا حرب المشدد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه وكان بينه وبين قومه قصوبة في أرض وأنه دخل على عائشة رضي الله عنه فذكر ذلك لا فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من أرض طويق ومن سبع أراضين. قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا أحباب بن هلال قال أخبرنا بهان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة تحدثه وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا عبد العزيز بن مختاري قال حدثنا خالد بن حذاء عن اسم عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. كتاب الفرائض. قال حدثنا يحيى بن يحيى بكر بن أبي شيبة إسحاق بن عمر بن لفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا معين تعزوري عن ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن سامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا عبد الله بن حماد وهو النرسي وقال حدثنا وهيب بن طاووس عن أبي عن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفرائض بأهلها فما بقي فهو الأولى رجل ذكر. قال حدثنا ميت بن إسلام قال العيشي وقال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد الحميد ولفظ بن رافع قال إسحاق حدثنا وقال أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ما تركت فرض فالأولى رجل ذكر. قال حدثنا قال وحدثني محمد علي أبو بكر بن الهمداني وقال حدثنا زيد بن حباب يعني أحمد بن أيوب عن طاووس بعد استذكرنا حديث وهيب بن روح القاسم. قال حدثنا عمرو بن محمد مكرم الناقل وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد وكذا أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكني عودان ماشيين فأغمي عليه فتوضأ ثم صب علي من وضوئي ففقت وقلت يا رسول الله كيف أقضي بمالي فنرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم من كلالة. قال حدثني محمد حاتم الميموني قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا جرير قال اخبرني منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم بكر في بني سلمة يمشيان فوجد لا عقل فدعا بمن يتوضا ثم رشع علي يمين فافقت فقلت كيف اصنع في من يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قال حدث عبد الله بن عمر القبري قال حدث عبد الرحمن بن مهدي قال حدث سفيان قال سمعت محمد الكدري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مريض مع ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي من رد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث. قال حدثني محمد الحاتمي قال حدثنا بزن قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد الكدير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت وقلت يا رسول الله إنما مريض من كلاته فنزلت آية الميراث فقلت محمد الكدير يستفتونك قل لا أفتيكم بالكلات فقال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شبين وبعام عامل العقدي وحاقل وحدث محمد الثنى قال حدث باب مجرين كل مع شعبة في هذا السادي في حديث باب مجرين فنزلت آية الفرائض وحديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. قال حدث محمد بن بكر المقدمي ومحمد بن ثنى ولفظ المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر ثم قال إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من كلالتي ما رجعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعي في صدري وقال يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعيش أقضي بها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعد بن ابي عروبة قال وحدثنا جرير بن محمد اسحاق بن ابراهيم بن رافع عن شعبة بن سواري عن شعبة كلام عقدة بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا وكيع عن ابي عن ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء انه قال اخر آية انزلت من القران يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول اخر آية انزلت آية الكلالة واخر سورة انزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عيسى وهو بن يوسف قال حدثنا زكريا وعن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه أن آخر سورة نزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية نزلت آية الكلالة. قال حدثنا بكر بن قال حدثنا يحيى يعني آدم قال حدثنا عمرو بن رزيق قال عن أبي إسحاق البراء ذكر مثل غير أنه قال آخر سورة نزلت كاملة. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا محمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي السبري عن البراء رضي الله عنه قال اخر ايه انزلت استفتونك قال حدثني زهير بن حرمي قال حدثنا مصعب بن أمية عن يوسف الأيلي قال حاوى حدثني حرمت بن يحيى لفظ الله قال أخر عبد الله بن قال أخر يوسع بن شعبة بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترى فيسأل هل ترك ديني من قضاء فإن حدث أنه تركه فإن صلى عليه إلا قال صلى على صاحبكم فلم يتعطى عليه فتح قدنا ولا بالمؤمن من أبسي من توفي عليه الدين فعليه قضاء ومن ترك من فهو لورثته. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عن جدي قال حدثني عقيل بن حاقل وحدثني زهير بن حرمي قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا النبي بن شهاب حاقل وحدثنا ابن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي ذئب بن كرم عن الزهري بهذا السند ذكر هذا الحديث. قوله حدثنا ابن ابي ذئب تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب القرشي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن زناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى بالناس به فأيكما ترك دينا وضيعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإن العصبة من كاد. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالمؤمن بكتاب الله عز وجل فأيكما ترك دينا وضيعة فادعوني وأنا وليه وأيكما ترك مالا فليؤثر مالي عصبته من كاد. قوله بالإسناد المتقدم حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى شبابه سوى راو واحد هو حسنت هو شبابة بن سوار المدائني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك من فإن ورثته من ترك كلا فإلينا. قال وحدثني أبو بكر النافع قال حدثنا غندر قال حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن سعيد غير أنه في حديث غندر يوم ترك كلا وريته. كتاب الهبات. قال حدث عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدث مالك بن أنس عن زيد بن أنس عن أبيه عن خطاب رضي الله عنه قال أحمد على فرس عتيق من سبيل الله فأضاعه صاحبه وظننت أنه باع رخصة نسأته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تبتع ولا تعود بصدقتك من عائد بصدقتك الكلب يعود في قيئه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا السؤال وزاد لا تبتعه إن أعطاكه بدرهم. قال حدثني أبو بكر مسلم قال حدثني زيد بن زريع عن زرع قال حدثني روح بن قاسم عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على رأسه في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أصل أضاعه كنقل المال فراد يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وقال لا تشتريه وإن لا تشتريه من أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقتك وإن الكلب يعود في قيئه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم هذا سيغرنا حديث مالك وراح أتم وأكثر. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يمتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تبتع ولا تعود في صدقتك. قال وحدثنا وقت بن سعيد وأم روح جميعا ليثم سعدني حاقل وحدثنا مقدمي وقوم حمد وثنى قال حدثني أحمد قطان قال حاوى حدثنا ابن بني قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا مسامة كل عبيد الله كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث مالك. قال حدثنا ابن عمر عبد الحميد ولفظ العبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن سالم بن عمر أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعب بصدقتك يا عمر. قال حدثني ابراهيم بن سرادي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن اسحاق قال حدثنا زيد بن جابر بن محمد العلي عن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه فياكله. قال وحدثنا قريب بن محمد العلي قال اخبرنا مبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثني حرب بن ابي كثير قال حدثني عمرو عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإنسان وذكر نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدث ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة. قال وحدثنا محمد وثنى محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وحدثنا محمد وثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد قتادة بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه.

تركها وعقب كما بقي منكم أحد فإنا لمن أعطيها وإنا لا ترجع إليها صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت في المواريث. قال أحد إسحاق بن إبراهيم عبد محمد ولفظ عبد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معاذ الزهري عن سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لك ولعقبك فأما إذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معاذ الزهري يفتي به قال أحد محمد رافع قال أحد النبي فديك عن أبي ذئب عن شهاب عن سلمة عن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أبن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من عمر عمرة له ولعقبه فإله بتلة لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقد فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواري قال حدثنا خالد بن حديث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره بمثله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد عن جابر يرفعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى رضي الله عنه قال أخبرنا مخاطب عبد الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم مالكم ولا تفسدوا فإن من عمر عمرا فهي الذي عمر حي وميتا ونعاقبه. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عن جابر بن ابي عثمان قال حدثنا بكر بن شيبه اسحاق بن ابراهيم عن سفيان قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب كل هؤلاء عن المزبني عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من احاديث ابي خيثمه وحديث ايوب بن زياده قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم. قال وحدثني محمد رافع واسحاق المنصوري ولفظ المرافع قال حدث عبد الرزاق قال اخبرهم جرير قال اخبرني ابو زبير عن جابر انه قال اعمرت امراه من المدينه حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوه بنون للمعمره فقال ولد المعمره رجع الحائط الينا وقال بل المعمر وقال بل المعمر بل كان لابينا حياته وموته فاقتصموا الى الطارق بن عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لصاحبها فقضى بذلك الطارق ثم كتب لعبد الملك فاخبره ذلك واخبره بشهاده جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك الطارق بن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. قال حدثنا بكر بن شيبة اسحاق بن ابراهيم اللفظ لابي بكر قال اسحاق واخبره قال ابو بكر حدث سفيان بن عيينه عن عمرو عن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالعمره للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن الطائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره جائزه. قال حدثنا احمد بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الطائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره ميراث لاهلها. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن هيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره جائزه. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة بن سلمة غيره وقال ميراث لأهلها وقال جائزة كتاب وصية. قال حدثني أبو خيثمة زهير المحرب ومحمد بن العنزي وغلفظ لابن المثنى قال حدثني أحمد بن سعيد القطان عن عبد الله قال أخبرني نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق ابن المسلمين وشيء يريد أن يوصي به بيت ليلتين وصية مكتوبة عنده. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد الله بن بني الحاق قال وحدثنا ابن بني قال حدثني أبي كلام عن عبد الله بن سائر أنما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقل يريد أن يوصي فيه. قال وحدثنا أبو كلام الجهدني قال حدثنا أحمد بن زيد الحاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علي يتكلم عن أبيه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرني وهمي قال أخبرني يوسف على حا وحدثني هارون بن سعيد النيلي وقال حدثني وهمي قال أخبرني يوسف بن زيد الليثي قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا ابن فديك قال اخبرنا هشام عن مسعد كلهم عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه في حديث ايوب انه قال يريد ان يوصي فيه كروايه يحيى عن عبيد الله. قال حدثنا رم المعروف قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن هشام عن سامع عن النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال لا وصيته عنده مكتوبه. قال عبد الله بن عمر مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لو عندي وصيتي. قال حدثني ابو طاهر وحرمته قال اخر من قال اخبرني يوسف قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن حق قال حدثني ابي عمر عبد بن حميد قال حدث عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو كل عز وجل بهذا السند ذكرنا حديث عمرو بن الحارث قال حدثنا يحيى بن تميمي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن شهاب بن عبد بن سعد عن ابي انه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وداع من وجع شفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو مالي ولاث الا ابنه لي واحده فتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فافتصدق بشطري قال لا الثلث والثلث كثير انك ينتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذر إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم على تتكففوا الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله يخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عمل تبتغي بوجه الله لزلت في درجة ورفعة ولك تخلف حتى ينفع بك أقوى من ضر بك آخر. اللهم أمضي لأصحابي جرتهم ولا ترد من عقبهم لكن بأس سعد بن خولة. قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال حدثنا قتيبة بن بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو طالب بن حرمته قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف قال حدثنا إسحاق بن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا كلهم عن الزهري بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا مدبر الحفري قال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر من حديث الزهري ولم تقل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد عن نبي أنه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى فقلت فالنصف فأبى فقلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. قال حدثني محمد بن ثنا والمشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بهذا سبذكر نعود نذكر فكان بعد الثلث جائزة. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن عبد الملك بن عمر عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم قلت أوصي مالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فبالثلث قال فقال نعم الثلث كثير. قال حدثنا محمد بن عمر مكي قال حدثنا تقبي عن وسختي عن عمرو بن سعيد عن أحمد بن عبد الرحمن الحميدي عن ثلاثة مولد سعد كل ما حدثوا عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم دخل أسعد يعود بمكة وبكى قال ما بكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما تسعد من خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد. قال ثلاث مرات قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإن مالي ثلثي أفأوصي مالي كله قال لا قال في الثلثين قال لا قال في قال فالنصف قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك مالك صدقة وإن نفقتك على أهلك صدقة إنما تأكل امرأتك مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير وقال بعيش خير من تدعه يتكفه الناس وقال بيده. قال وحدثني أبو ربيع العتكي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاث مولد سعد أنهم قالوا مرض سعد بمكة فتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ذكروا بنحو حديث الثقفي. قال وحدثني محمد بن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا شمع محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاث مولد سعد بن مالك كل محدثينيه كلهم يحدثني بمثل حديث صاحبي. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وذكر مثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن حميد الحميري قال حدثني إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني من يونس حاقل وحدثنا بكر من شبت أبو كريم قال حدثنا وكيع حاقل وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بني كلهم عن شام عروة عن نبيه عن عباس رضي الله عنه أنه قال والناس غضوا من ثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي حديث وكيع كبير أو قال كثير. قال حدثنا أحمد أيوب قتيبة بن سعيد وعلي بن حجين قال حدثنا سمعنا وهم جافني على علي عن أبي هريرة رضي الله عنه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك ما لم يصف هل يكفر عنه ونتصدق عنه؟ قال نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد سعيد عن شيخ بن عروة عن أبي أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتريتت نفسها ولو إني أظن لم تكلمت صدقت فليها أجر صدق عنها. قال نعم. قال حدثنا محمد عبد الله بن ميني قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا هشام بن عربي عن عائشة رضي الله عنها رجوانة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقت أبلاج وصدقت عنها. قال نعم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلم حاق قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاق قال وحدثنا ثاني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن يعني بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم حاق قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا جعفر بن عبد كل من شام عروة بهذا السند وسامة وروح في حديثهما فلي أجر كما قال يحيى بن سعيد وما شعيب بن جعفر في حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. قال حدثني أحمد أيوب قتيبة بن سعيد يعني من سعيد وابن حجر قال وحدثني إسماعيل وهم جعفني على علي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات إنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. قال حدثني أحمد قال إذا مات الإنسان هذا لفظ مسلم أما اللي يعزونه يقول إذا مات ابن آدم يعزونه المسلم ليس بصحيح وهذا الحديث جاء بثلاثة الألفاظ إذا مات الإنسان إذا مات ابن آدم إذا مات العبد والصحيح منها ما في مسلم إذا مات الإنسان. نعم. ولذلك من فوائد قراءة كتب الحديث مثل هذه الطريقة المرور على الأحاديث النبوية يعرف ألفاظها ويحفظها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مر علينا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مر علينا اليوم لما مر في أول كتاب البيوع بعضهم يعزوه إلى مسلم يقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض في غفلاتهم ليست في مسلم ولا تصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه عرضا بخرفة النبي صلى الله عليه وسلم يستمر فيها, فقال يا رسول الله أنصبت عرضا بخرفة مسلمان قط وامس عندي منه ما تمر به, قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال صدق بها عمر أنه لم يعصر ولا يبتع ولا يرث ولا يوم, قال صدق عمر رضي الله عنه فقرأ الفقر وفرق بسم الله من سبيل الضيف لا جنع على المولي أن يكون من المعروف يطعم صديق غير متمول فيه, قال فأتيت بهذا الحديث محمدا فلمقت هذا مكان غير متمول فيه, قال محمد غير متأثر مالا, قال ابن عون من بني مقرات كتابنا فيه غير متأثر مالا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبي زيد حقر حدثنا إسحاق قال أخبرنا زهر سمان قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي كل معي ابن عون كل معي ابن عون بهذا السبب ذكر مثل غيرنا حديث من أبي زيد وزر تاع عند قوله يطعم صديق المؤمن في ولم يذكر ما ولم يذكر ما بعده واحد من ابن أبي عدي, وحديث من أبي عدي فيما ذكر سليم قوله فحدث بهذا حديث محمد إلى آخره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مداود الحفني عمر بن سعيد عمر بن سعيد عن سبيعي بن عمر عن نافع عن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال صبت أرضا من أرض خيبر فتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي من أوساق الحديث مثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمد وما بعده. قال حدثنا أحمد التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن مالك المغوري عن طاعة المصرف أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لا, قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو قال فلما أمروا بالوصية, قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال وحدثنا مكن بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حاقر وحدثنا بن بني قال حدثنا بكله عن مالك بن مغول بهذا الإسناد وذكر مثله غيره في حديث وكيع قال قلت فكيف أمر الناس بالوصية في حديث ابن بني, قلت فكيف كتب على المسلمين الوصية. قوله مالك بن مغول تقدم أنه بالغين المعجمة لم يأتي إلا في اسم والد هذا الراوي, وأما بالعين المهملة فجاء أين في نسبة جماعة من الرواة يقال لهم المعولي بكسر الميم وتفتح أيضا, ومن أشهرهم غيلان بن جرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم ومعاوية عن شحاق قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي ومعاوية قال لا حدثنا الأعمش عن أبي ونعم سرق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاق قال وحدثنا عن خشم قال أخبرنا عيسى وابن يونس جميعا عن أعمش بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة ولفظ يحيى قال أخبرنا إسمع بن علية عن عون إبراهيم عن أسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن كانوا مصيرا فقال متى أوصى إليهم, فقد كنت مسندة إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إلي. قال حدثنا سعيد بن منصور يقتل ابن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه عمرو ناقد لفظ سعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير انه قال قال ابن عباس رضي الله عنه يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمع من الحصى. قلت ابن عباس وما يوم الخميس, قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه, قال اتوني اكتب لكم كتابا اضلوا بعدي وتنازعوا من بغي عند النبي تنازعوا, وقالوا ما شانه اهجر استفهموا, قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث اخرج مشكلا من جزيره العرب واجيز لو اواجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. قال وسكت عن ثلاثه وقالها فامسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جاءت سيل دموعه حتى رأيت على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواتي أو قال اللوح والدواتي أكتب لكم كتابا أنطلوا بعده وأبدأ, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زوري عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رجال في عمر الخطاب رضي الله عنه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده, فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع عندكم القرآن وحسبنا كتاب الله, فاختلف أهل البيت فاختصموا, فمنهم من يقول قريب يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ينطلوا بعده, ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله بن عباس يقول إن رزيتكم ورزية محل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم كتاب النذر. قال حدثنا يحيى بن التميمي ومحمد بن رمح من المهاجر قال أخبرنا الليث حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن شافع بن عبد الله بن عبد الله بن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي كان عمي توفي قبل أن تقضيه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عمالك حاقل وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن عيينة حاقل وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن حاقل وحدثنا عثمان بن شيبة قال عن عبد بن سليمان عن شام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن زهير بإسناد الليث ومعنى حديثه. قوله حدثنا عبده ما قاعدته؟ إنه بسكون الباء عبده إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبده والآخر عامر بن عبدة على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال زهير حدثني زهير بن عمرو عبد الله بن مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عن النذير ويقول إنه لا يرد شيئا مما يستخرج به من الشحيح. قال حدث محمد يحيى قال حدثني زهير بن أبي حكيم عن سفيان عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد مشى ولا يخسر وإنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا غدر عن شبت قال حدثنا محمد بن ثنا والبشاري ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عن مسعود عبد الله بن مرة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعذ وقال إنه يأتي بخيل وإنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا محمد رافع قال حدثني عمرو آدم قال حدثنا فضل المحاقل وحدث محمد بن ثنا بن مشاني قال حدث عبد الرحمن بن سبيان كلام عن منصور بهذا السنة ذكرنا حديث جرير قال حدث نقطة مسلم قال حدث عبد العزيز عن دراودي عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذر فإن الله يغني من قدر شيء ولم يستخرج به البخيل. قوله الدراوردي تقدم أنه ليس في رواتهم من ينسب هذه النسبة سوى راو واحد هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما حدثنا محمد بن ثنا البشاني قال حدثنا محمد جابني قال حدثنا جابر قال سمعت علي يحدث عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النذر وقال إنه لا يرد من قدر وإنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقت بن سعيد وعلي بن حجين قال حدثنا يسمع بن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن إلا وقدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من بخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال أحد نقطه مسعين قال عن يعقوب بن عبد الرحمن القرية وعبد العزيز عن دارودي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بن سلمة ذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب بن حجين سعدي ورضي الله عنه قال حدثني سمع بن إبراهيم قال عن يوم عن أبي قلبة عن المهلب عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل أسار الثقيف رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني عقيل وصاب معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثاق قال يا محمد أتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذت مما أخذت سابقة الحاج فقال عظاما لذلك أخذتك بجنة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رقيق فرجع عليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فتاه فقال ما شأنك قال نجع فأطعمني والضمان فاسقني قال هذه حاجتك فودي برجل قال وسرت امرأة من أنصاري وصبت عضبا فكانت المرأة من وثاقك القوم يريح النعم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من وثاقبة الإبل فجعلت إذا دنت من بعيد لغة فتتركه حتى تنتهي العضبا فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زرتها فانطلقت ونذر بها فطلبوها فأعجزتهم قالوا نذرة الله نجاه الله عليها تسعى قال ونذرت الله إن جاء الله علي أن تنحر الناقة فلما قدمت مدينة رآها الناس وقالوا عضبا وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن نذرت إن جاء الله علي أن تنحر الناقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بيس ما جزتها نذرت الله إن جاء الله علي أن تنحر الناقة لا وفأن نذر في معصية ولا فيما لم يكن عبدا وفي رواية ابن حجر لنذر في معصية الله. قال حدثهم ربيع ناتكي وقال حدث أحمد يعني زين حاق قال حدث إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عمده هذا الثقفي كلام عنه وبهذا السنة ذكرناه في حديث حماد قال كانت عضوة برجل من بني عقيل وكانت من سواق الحج وفي حديث أيضا فات على ناقة ذلول مجرسة وعليه الثقفي وناقة مدربة. قال حدثنا يحيى بن التميمي وقال أخبرني يزيد بن زرع عن أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حق لحد من أبي عمر لفظ له وقال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أحمد وقال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يؤدى بين ابنيه فقال ما بال هذا قال نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه ولغني وأمره أن يركب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكل عليه من فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنه هذا قال ابنه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ولفظ قتيبة بن حجر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن دراودي عن عمرو بن أبي عمرو بن سلمة ذكر مثله قال وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري وقال حدثنا فضل عن فضالة قال حدثنا عبد الله بن عياش عن زيد بن أبي حميد عن أبي الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته وقال تمشي ولتركب. قوله حدثني أبو الخير عن أبي الخير ما قاعدته؟ أن هذه الكنية أبا الخير لم تأتي إلا لراو واحد هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال محدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن زيد بن أبي حبيب أخبره أن أبي الخير حدثه عن قتيبة بن عمرو رضي الله عنه قال نذرت أختي فذكر مثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حبيبته وزال وكان أبو الخير لا يفارق عقته وكان قال وحدثني محمد حاتم بن أبي خالف قال حدثنا رافع بن عباس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن زيد بن أبي حبيب أخبره بهذا السبب وذكر مثل حديث عبد الرزاق قال وحدثني أبو مسعود الليلي وابن مسلم عبد الله وحمد بن عيسى قال وسأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو حاتم عن كعب بن عقبة ابن عقبة عبد الرحمن شماسة عن ابن الخير عن قتل معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفرة النذر كفرة اليمين. كتاب الأيمان. قال وحدثني أبو الطير يا أحمد عمرو مسرح قال حدثني أبي عن يوسف قال حدثني حرمات بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبي عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال سمعت رسول الله سمعت عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ينهاكم تعرف بأبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما عرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ذاكر ولا آثرة. قال حدثني قال وحدثني عبد الملك شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن زهير بهذا السبب ذكر مثله غير نبي حديث عقيل ما عرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكر ولا آثرة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن ناقوس بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهير عن سامع عن أبي أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويحدث بها به وذكر مثل روايته يونس ومعمر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن حاقل وحدثنا محمد بن حيان ولفظ له قال أخبرنا الليث عن نافع عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر الخطاب رضي الله عنه في ركبه عمر رضي الله عنه يحدث بها به فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تعلموا أبائكم وكان عارف فليعلم بالله وليصمت. قال وحدثنا محمد عبد الله بن قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله حاقل وحدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب حاقل وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أسامة عن وليد بن كثير حاقل وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سمعان بن أمية حاقل وحدثنا رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا ضحاك وابن أبي ذئب حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم رافع عن عبد الرزاق عن مجرد قال أخبرنا عبد الكريم كله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما بميت وذكر مثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن سمع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحلف إلا بالله ولا كانت قريش من تحلف بأبائها فقال لا تحلفوا بأبائكم. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبي عن يونس قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن عوف بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بحلف بالله تبارك لا إله إلا الله وقال صحيح تعالى قال منك ولتصدق. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن مسعود النبزي عليه حق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا عن كلام عن زهري بهذا السند وحديثه معمر مثل حديث يونس غير أنه قال صدق شيئا في علي النبزي من حلف بالله والعزى قال الحسين مسلم من هذا حرف يعني قوله تعالى وقال منك وتصدق لا يروي أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من 90 حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك به أحد بأسانيد الجياد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال عن عبد الله عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم. قال حدثنا خالد بن هشام وقتيبة بن سعيد وحمد بن عبد الحارث ولفظ الخلف قال حدث أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رطب الأشعري نستحمله فقال والله لا أحملكم عندي ما أحملكم عليه قال فبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غرن ذرى فلما انطلقنا قلنا وقال بعض البعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبره فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم رأى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه الأحاديث التي تقدمت في النهي عن الحلف بالآباء تفيد كونه ما حكمه محرم ولا مكروه؟ ليش محرم؟ لا السؤال هو محرم أم مكروه؟ ما الدليل؟ وإذا كان النهي والنهي للتحريم قال الشيخ حافظ والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق ويعتمد صح؟ اتفقنا أنا وإياك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق هذا ينقل النهي من التحريم إلى الكراهة معك على الأصل لكن حتى قال والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا النص. طيب أفلح وأبيه إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أفلح وأبيه إن صدق تحريم الحلف بغير الله نعم هذه القاعدة الكلية أحسنت لك القاعدة الكلية حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ويروى عن عمر رضي هذه القاعدة الكلية. إذن ما هو الجواب عن هذا الحديث مما كان على ولا يراد به ولا يراد به الحلف ما الدليل إيش؟ ليس للحلف لأنه يجري كلام على الألسنة لا يراد به الحلف لكن ما الدليل الخصم ما يسلم لك هذا الدليل ما الدليل إنك يقول النهي لا هذا أضعف الأجوبة. الصحيح أن هذا يجري على الكلام يجري على اللسان ولا يراد به الحلف. قال الشاعر فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أخونها

أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله التيمي قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زاد من يحدثه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاهدة النبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله, وذكر من حديث جرير قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن عيينة الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتمر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فجاء صبيته قد ناموا فأتاه أهله بطعام فحلب لا يأكل من أجل صبيته ثم دله فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عليه من فراغ غير خير من أبريته أو الكفر عن يمينه. قال وحدثني أبو طارق قال حدثني عبد الله بن قال أخبرني مالك عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليتل الذي خير من يكفر عن يمينه. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن سليمان يعني من الذين قال حدثني سهيل في هذا السنة ذكر معنى حديث مالك في الكفر على يمينه وليفعل الذي هو خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز عن رفيع عن أنت من طرفة قال جاء سالم بن عدي بن حاتم سأله نفقة من ثمن خادم بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك الأدي العلم مغفري فأكتب إلى أهلي فأن يعطوكها. قال فلم يرضى فغضب علي فقال ما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال ما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليتقوى ما حنث يميني. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خير من فليت الذي هو خير وليترك يمينه. قال حدثني محمد عبد الله بن مريم محمد بن طريف المجري ولفظ بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمش عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عليكم عن يمين فرأى خيرا من فليت الكفر وليت الذي هو خير. قال وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم الناصري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال شعبه عن سماك بن حرب عن تميم طرفه انه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه واتاه رجل يساله 100 درهم فقال سأله 100 درهم ولا ابن حاتم والله لا اعطيك ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا من فليت الذي هو خير. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رجلا سأله فذكر مثله زاد ولك 400 بعطائي. قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن سمرة انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن سمرة لا تسألني لما رأت بينك إن أعطيت عما سنت وكتها لي من أعطيتها غير مسجد وعنت عليها وإذا حلت علي من فرأت غير خير من فكفر علي من كلت الذي وخير. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن عباس المسار الجسي وقال حدثنا شيبان من فروق بهذا الحديث. أبو أحمد الجلودي هذا الجلودي الراوي عن الراوي عن مسلم, يعني الراوي عن مسلم إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق وهذا الراوي عن هذا, فمن زيادات الراوي عن الراوي عن مسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا عن ابن حجر السعدي وقال أحدنا مشمع عن يوسف منصور محمد قال أحدنا مكمل الجحدي وقال أحدنا أحمد بن عن سماك عن ابن عطية ونسى بن عبيد ومشاء بن حسن في آخرين حقا أحدنا عبد الله بن معاذ قال أحدنا مشمر عن النبي حقا أحدنا عقود مكرم العمي وقال أحدنا مسعد بن معاذ عن سعدي عن قتادة يقول عن حسن عن عبد الرحمن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسبب عبد المعشر عن النبي ذكر الإمارة. قال حدثنا عمرو بن حرب ناقد قال اخبرنا هشام بن بشير عن عبد الله بن ابي صالح قال عمرو حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك عمرو صدقك عليه صاحبك وقال عمرو صدقك به صاحبك. قال ما حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا زيد بن هارون عن شيء من عباد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين عنيه المستحلف. قال حدثنا ابو ربيعه اللاتكي وابو كامل جعد وفضل بن حسين وفضل بن ربيعه قال حدث احمد بن زيد قال حدث ابو محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان سليمان 6 امراه قال طوفن علي من عليهن الليله وتحمل كل واحده منهن فتلد كل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله عز وجل فلم تحمل منهن الا واحده فولدت نصف انسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت استثناولت لكل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال حدثنا محمد عباد وابن ابي عمر ولفضل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجين عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان داود نبي الله يطوفن الليلة على 7 عمرات كلهن تأتي ولم يقاتل في سبيل الله وقال صاحبه وقال الملك أو قال الملك قل إن شاء الله فلم يقل نسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة وقد جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شاء الله ولم يحدث وكان درك له في حاجته. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن رجع النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ونحوه. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان داود لو طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله أقيل لهم قل إن شاء الله فلم يقل فطاب إن لم تلد منهن امرأة واحدة ونصف إنسان. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله من حيث كان درك لحاجته. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا مرقع عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا طوفن الليلة على السعمرات كلها تأتي فارس يقدم في سبيل الله. فقال له صاحب قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطلب بين جميعا فتحملن امرأة واحدة. فجاءت شق رجل ويمر الذي نفس محمد بن الله وقال إن شاء الله جاءت في سبيل الله فرسل أجمعون. قال وحدثني سليمان بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياء بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة عن ابن زناد عن بهذا الإسناد ذكر مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما جاهد في سبيل الله. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجى أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. قال حدث محمد بن بكر مقدمي محمد بن زهير محارب لفظ الزهري قال حدث يحيى بن سعيد القطاد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجارية تعتكف ليته في المسجد الحرام. فقال فأوفي بنذرك. قال وحدثنا موسى عن الأشد قال حدثنا مسامة حا قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن تقبيه حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد العلاوي إسحاق بن مرجب عن حفص بن غياث حا قال وحدثنا محمد بن عبد الجابر بن أبي رواد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة كلهم عبيد الله عن نافع عن عمر وقال عبد بن بني عن عمر بهذا حديث ما مسامة وتقبيه حديثه مع تقبيه ليته وما في حديث شعبة. فقال جعل عليه يوما يعتكف وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. قال وحدثنا مطير قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثنا جرير بن حزم النبي حدثه النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النافع عن حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه عن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد رجع من الطائف قال يا رسول الله نذرت بالجارية تعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من خمس لما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبأ الناس سمع الخطاب رضي الله عنه وصوتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبأ الناس. قال عمر يا عبد الله إذا بلتك الجارية فخلي سبيلها. قال حديث عبد الحميد قال أخونا عن رزق قال أخونا عن عمر عيه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين كان نذره بالجارية اعتكف يوم ثم ذكر معنى حديث جرير بن حازم. قال وحدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرات وقال لم يعتمر منها. وقال وكان عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف ليلة في الجارية ثم ذكر عن جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدنيوي قال حدثنا حجاج بن هادي قال حدثنا حماد بن أيوب قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العلاء محمد بن إسحاق مع نافع بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس قال عندك وعن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال تجمع عمر رضي الله عنه قال أتكم منه قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال ما فيه من أجماس في هذا إلا أن سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه والضرب كفارته أن يعتق. قال وحدثنا محمد بن بشار بن لفظ مثلنا قال حدثنا محمد جابر قال عندنا شبه فراس قال سمع ذكوان يحدث عن زاد أن ابن عمر رضي الله عنه أقرب له فرأى بظهره آثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من أجل ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع عن حاقل وحدثنا محمد بن ثنا وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بن سعد شعبه وابي عوانه ما حديث المدينه فذكر فيه حدا لم ياته فيه وفي حديث وكيع من اعلم عبده ولم يذكر الحد وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن مني حاقل وحدثنا بن مني ولفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سعد بن مكين عن معاويه بن سويد قال لطلب المولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي ودعاني ودعاني ثم فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا في بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموا فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قوله في الحديث المتقدم عن فراس ليس في رواته من اسمه فراس سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الهمداني الكوفي. قوله يحدث عن زادان ليس في رواتهم من اسمه زادان سوى راو واحد هو زادان أبو عمر المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شبت محمد عبد الله بن مني ولفظ الله ببكر قال حدثنا بن إدريس عن صنع عن هلال بن يساب قال عجل شيخ ولطم خادما له وقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها. قال لقد رأيت من سبع سبعة بني مقرن ما لنا خادم إلا واحد لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال حدث محمد بن ثنا المشاني قال حدث ابن ابي عدي عن شعبه عن حصين عن ابن يسام قال كنا بعلبه زبيده سويد بن مقرن اخي النعمان بن مقرن مقر الجاريه وقال لرجل منا كلمه فلطمها فغضبت وغضب سويد فذكر نحو حديث ابن ادريس قال حدث عبد الله بن عبد الصبر قال حدثني أبي قال حدثني شعبة قال قال لي محمد كثير ما اسمك قلت شعبة قال محمد حدثني أبو شعبة العراقي وعن سيد المقدين أن جاريت الله طبعا إنسان وقال سيد ما علمت أن صورة محرمة قال قد رأيتني من النساء بعين خبة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خادم غير واحد فعمد عهدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقاه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن ثنا عن وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه قال قال لي محمد كثير ما اسمك وذكر مثل حديث عبد الصمد قال حدثنا ابو كم جحدي قال حدثنا عبد واحد بن زيد قال حدثنا عن شعبه ابراهيم تيمي عن ابي انه قال قال مسعود البدري كنت اضرب غلاما لي بالصوت وسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلما فهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا ويقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فلقيت صوت من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا اضرب منكم بعده ابدا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حارثة قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري وقال حتى عن سفيان حارثة قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حق قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عبد كل من عن سفيان سناد عبد الواحد حديثه غير أنه بحديث جرير فسقط من يد السوط من هيبته قال وحدثنا مكر بن محمد عليه قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن إبراهيم تيمي عن أبي بن مسعود صلى الله عليه وسلم قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه فالتفت إذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله وحرور لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار وقال لمستك النار قال وحدثنا محمد بن ثنا بن وسان ولفظ المثنى قال حدثنا من أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم تيمي عن أبي بن مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن الله أقدر عليك منك عليه قال فاعتقه قال وحدثني بشر المخادم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة في هذا السبب يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مكرم شعبة قال حدثنا بن ويني قال حدثنا محمد عبد الله بن ويني قال حدثنا أبي قال حدثنا فضل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قد مملوك بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة لأن يكون كما قال قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا وكيع بن حاقل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وكلاهما عن فضل ابن غزوان بهذا السنة في حديث ما سمعته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن معروف بن سويد قال مرنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلام مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما وكانت حلة فقال إنه كان بيني وبين الرجل من إخواني كلام كانت معجمية فعرضت بهم بشكاني النبي صلى الله عليه وسلم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله سبت جلس أبوه أبو أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعمهم ما تأكلون وألبسهم ما تلبسون تكلفهم ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتهم فأعينوهم. هذا الحديث المتقدم اعلم أبا مسعود هذا أصل المشهور عند أهل العلم أن الكلام ذو الأهمية يستفتح بقول اعلم قال اعلم أبا مسعود ذكر الله الكلام. وفي القرآن أيضا قوله تعالى قال أعلم وفي القراءة الأخرى اعلم أن الله على كل شيء قدير فهو أسلوب وارد في القرآن والسنة. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زهير بن حارثة قال حدثنا بكر بن قال حدثنا معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال معنا عيسى بن يوسف في حديث زهير بن معاوية بعد قل إنكم رؤوا فيك جاهدين قال قلت على حال ساعة من الكبر قال نعم في رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى بن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث معاوية فليبعه فليعنه أنت عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. قال حدث محمد بن بشير بن المثنى قال حدث محمد جعفر قال عبد شعبة عواصم الأحلب عن معروف سويد قال رأيت وبذل وعلي حلة على غلامه مثلها سألت عن ذلك قال ذكر أنه ساب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيره بيومه قال فتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاكنية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم أن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل ويلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتهم فأعينوهم عليه. قال حدث أبو الطاهر وأحمد وعمر السرحين قال أخبرهم له قال أخبرنا عمرو الحارث أبو كلمة الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطر عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بكت عمك سوته لا يكرم من عمل إلا ما يطيق. قال أحدنا قال من يقال عندنا داود بن قيس عن مسلم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع أحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد وني حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فقليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قد ودع لقبة أو لقبتين. قال حدثني أحمد قال قرأت عن نافع بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح لسيره وحسبت الله فله أجره مرتين. قال حدثني زهير بن حرب بن حمد بن قال حدثني حبيب القطان قال حدثنا ابن مني قال حدثنا أبي حق قال حدثنا بكر بن جبير قال حدثنا ابن مني وأبو سامة كل من عبيد الله حق قال حدثنا هارون بن سعيد النيلي وقال حدثنا ابن لواب قال حدثني أسامة جميع النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث مالك. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن حي قال أخبرنا من قال أخبرنا سعيد بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المملوك المصح عجران. والذي نفسه به رأيت بيدي الجهل في سبيل الله من حج وبر من أحج أن أموت أن أمن قال بلغ النبه رضي الله عنه من كن يحج حتى مات أمه لصحبتها. قال أبو طالب حديث عبد المصلح ولم يذكر الملوك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني أبو سفيان الأموي قال أخبرني يوسف عن شعبة بهذا السبب ولم يذكر بلغنا وما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجرا. قال فحدثت كعب فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ولا على مؤمن مزهد. قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثني زهير بن عمش بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوكين توفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له. قال حدثنا يحيى بن عقل قلت الملك حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشك له في عبده وكلم من يبغض من عبد قوم عليه قبة عبد فتقشك حصصه معتق على العبد إلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله نافع عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشك له من مملوك فعلي عتقه كله فإن كان له من يبغض ثمنه فلم يكن له من عتق منه ما عتق. قال وحدثنا شيخ من فروق قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد كان فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمه عبد الله فقد اعتق منه ما اعتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح الليثي بن سعد قال حدثنا محمد رمح بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعد حق قال وحدثنا ربيع بن كامل قال حدثنا احمد بن زيد وهم زيد حق قال وحدثنا زيد بن محرم قال حدثنا اسمعني يا ابن علي يتكلم عن ايوب حق قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخونا عبد الرزاق قال مزوجي قال اخونا يسال اسمع انه ميت حق قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا ابي فديك عن ابي ذي بن حق قال وحدثنا رمح بن سعيد الايلي قال اخونا ومن قال اخونا اسامه يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع كل هؤلاء عن نافع عن كل هؤلاء عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في حديثه ما لم يكن له من فقد اعتق منه ما اعتق في حديثه وعن سعيد بن ما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري هو شيء في الحديث وقال نافع من قبله وليس بريوة احد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الليث بن سعد. قال وحدث عمرو الناقد ابن ابي عمر كلا عن نعية قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سالم عن عبد الله النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قم عليه في ماله قمت عليه ولا وكسه ولا شطه ثم اعتق عليه في ماله ان كان مسرا. قال وحدثنا عبد الرحمن قال عبد الرزاق قال قلنا عن الزهري عن سعيد بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصف لو في عبد عتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبغ ثمن عبد. قال وحدثنا محمد بن محمد بن شريف لفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قتل عن نظر الناس عن بشير بن هيكل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الملك بين رجلين فيعتق احدهما قال يضمن. قال وحدثنا عبد الله معاذ قال عن النبي قال حدثنا شعبة بهذا السند قال معتق شقيصا مملوك فهو حر في ماله من ماله. قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابي هريره عن قتل عن نظر الناس عن بشير بن هيكل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال معتق شقيصا له في عبده فخلصه بماله اذا كان ان كان له مال فلا يكون له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثنا بكر بن مشهد قال عن المسلم محمد بن مشهد قال وحدثني اسحاق بن امرؤ علي مخشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس جميع النبي عروه هذا السند في حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر بن بشير زهير بن حرب قال وحدثنا اسماعيل وابن علية عن ابي قلبه عن ابي المهلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعتق المملوك له عند موت الملك له مال غير فدع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاثه ثم اقرا بهم اعتق اثنين ورق اربعه وقال له قولا شديدا. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن حق قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر عن تقبيه كلام عن ابي بهذا يسال اما حماد في حديثه كروايه ابن علية اما تقبيه في حديثه ان رجل من الانصار اوصى عند موته فاعتق سته مملوكين. قال وحدثنا محمد بن هاب الضرير واحمد بن عبده قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن عمران بن حصير رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ابن علية حماد. قال احد من ربيع سليمان داود العتكي وقال احد احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رجل من الانصار اعتق قبله وعن دبر لم يكن له مال غيره بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم بن سلمان عمرو بن عبد الله ب 800 درهم فدفع عليه فقال عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطي مات عام اول. قال احدنا ابو بكر بن شفت اسحاق بن ربيع بن عين قال ابو بكر حدث سفيان عن عين قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الانصار غلام له لم يكن له مال غيره باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن حامي عبدا قبطيا مات عام اول في امره بن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن روح عن الذي من سعد عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبر يذكر عن حديث حماد عن عمرو بن دينار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامية عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حا وحد عن عطاء قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال حا وحدثني ابو سلمة اسمعي وقال حدثني معاذ وقال حدثني عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح عن ابي الزبير عن عمرو بن دينار ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم به عن مدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث حماد وابن عوينة عن عمرو عن جابر. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.